انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط هواء أسامة محمد. أنا كيلك يا حبيبي أهو، ملي عيوني وما تباني، ومعك تؤى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي بنص حناني، ولا في أنا بلت وضوء أهلاً أهلاً بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، ومن تاني بنرجع معاكم وساعة على هواء الإذاعة. الأسبوع اللي فات ما كناش معاكم مع الأسف، كانت في حفلة زي ما كنا سمعين الراديو، لكن بنعود وبنرجع تاني وبنتقابل من تاني مع سهرة جديدة، سهرة ساعة على هواء الإذاعة، ومعاكم وسام محمد من هندسة الهواء، وأنا تؤى نور الدين. يلا بينا نبدأ حلقتنا من ساعة على هوا الإذاعة، ونشوف في سهرتنا النهاردة موضوعنا اللي بنتواصل مع حضراتكم من خلال صفحتنا، صفحة الفيسبوك 107.4 FM. ويا رب موضوعنا النهاردة يعجبكم، وموضوعنا هو ما أجمل الفرص إذا جاءت كما نتمنى وجاءت بالضبط على مقاس أحلامنا، ومنا من يجد اقتناص الفرصة، ومنا من يخلق لنفسه المجال ويصنع بنفسه الفرصة، ومن تأتيه الفرصة على طبق من ذهب، ونجد من يضيع الفرصة من يديه منتظرا الفرص الأكبر والأجمل، ومن ينتظر بالأعوام لكي يحظى بنصف فرصة، بنصف فرصة أو ربع فرصة في العمل أو مع الشريك، في الحب، في اللقاء، في العلاقات. نبحث فقط عن فرصة، ولما نجدها نتمسك بها وكأنها خلقت لنا كما نتمنى. والفرصة حلم نحلم به ونريده أن يأتينا كما حلمنا بالضبط، وأولا لابد من أن نحمد الله أن أعطانا هذه الفرصة، وأعطانا المنح والهبات والهدايا الربانية، وعلينا أن نغتنم الفرصة وكأنها الفرصة الأخيرة. واعلم أن الفرصة تسعى لمن يسعى لها، وتعطي ظهرها لمن يرفضها. والفرق بين من يتعاطى مع فرصته الممنوحة له بكل الحب والأريحية، والتوافق بين من يستغل الفرص ويستغل الأشخاص ويستغل من يحبه، الفرق لو تعلمون كبير جدا. كيف تتعامل مع الفرص الإلهية الممنوحة لك على هيئة عمل أو حب أو شريك أو وظيفة أو سفر؟ اقتناص الفرص وليس استغلالها. معاكم في ساعة على هوا الإذاعة وسام محمد وتؤى نور الدين، وبعد الفاصل أكيد راجعين. فرصة جميلة ركبة عجلة بالمال، شعرها بيدمها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها، لو نمتك ما بتسمعش أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها. الفرصة بنت جميلة ركبت عجلة بالبال، شعرها بيطير قدامها الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوت بيندم حلمك لو يبني يلمسها تديك أكتر ما بتحلم الفرصة بتعرف ناسها واللي بتفوت بيندم الفرصة بنت جميلة ركبت عجلة بدال شعرها بيدك قدامها بيدار علينا جمالها والعاقل لو يلحقها يتبدل فيه الحال الفرصة شوير في آخر توصل انت والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال الفرصة الفرصة انت جميلة ركبة عجلة بالبال شعرها بيت قدامها بيدار علينا جمالها والعاقل لو يلحقها كلنا يعرف قيمة الفرصة بعد أن تضيع ونحاول اقتناصها عندما تصبح بعيدة عن متناول اليد نتمنى عودتها من جديد لعلنا نعوض ما فاتنا منها ولكن أصحاب المبادرات هم الذين يوفقون الفرص ويوفقون لاقتناصها في الوقت المناسب ولذلك فإنهم وحدهم المقتنعون بما بها دون غيرهم والفرص تأتي متنكرة وتذهب ساخرة وهذا هو السر وراء تضييع الفرص من قبل الكثيرين تسمع بعضهم يقول كنت أعرف ولكنني لم أكن واثقا أو يقول لم أكن أتوقع أن تفوت مني هذه الفرصة بهذه السرعة وهذا هو الفرق بين من يستعجل الفرص ومن يستغل الفرص في وقتها المناسب ومن يركض وراءها بعد أن تطير من يديه فصاحب المبادرات يقفز على الفرصة كما يقفز الطير على الحب أما غيره ينتظرها لكي تأتيه سهلة ميسرة ولا شك من أن الفرص عزيزة النفس فهي لا تبالي بمن لا يبالي بها وعلى كل حال لابد قبل كل شيء من معرفة خصائص الفرص الفرص تأتي ضبابية غير واضحة المعالم إنها لا تبطئ فالزمن ليس في مصلحة من يريد اقتناصها ويقولون انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب إنها تأتي متكافئة فهي متساوية للجميع واقتناصها متاح لكل الناس وكما يقول المثل فإن الفرص تقرع على الأبواب وتطرق كل الأبواب ولكنها قد لا أحد يراها أو يسمعها إلا من يريد أن يسمع هذه الدقات إنها بعد أن تذهب لا تعود والفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة والفرص كسحاب الصيف غنية بالمطر جميلة في المنظر ولكنها سريعة في المسير فمن أراد منها الماء لابد أن يبادر قبل أن تأتي السحاب أو يأتي السحاب فيهيئ وسيلته متطلعا نحو الأفق منتظرا الأخبار الجميلة فإذا هطل المطر كان له النصيب الأوفر أما من يبحث عن الوسيلة بينما السحابات تمر فوق رأسه متثاقلا في حركته فإنه يضيع على نفسه الوقت والمطر والفرصة ترى لو أنك كنت صيادا فماذا تفعل؟ ألا تهيئ الوسيلة أولا ثم تنتظر الفريسة أم ترى أنك تنتظر الفريسة ثم تبحث عن الوسيلة لصيدها؟ إن الفرق بين الناجحين في اغتنام الفرص والفاشلين في ذلك ليس في أن الناجحين يجدون فرصا والفاشلين لا يجدونها بل أن الناجحين أسرع من الفاشلين في الاستعداد ولقد سئل أحد كبار الأثرياء من الذين يعملون في السوق كيف تنجح في السوق وغيرك يفشل فيه. فقال أنا أدخل في السوق حينما يكون غيري لا يزال مترددا، وأخرج منه حينما يكون قد قرر غيري دخول، فأحصد أنا النجاح ويحصد هو الفشل. وقد تساءل كيف لي أن أستغل الفرصة إذا لم تكن صورتها واضحة ولم أكن واثقا من أنها فرصة. قالوا صحيح إن الفرصة ضبابية وغير واضحة المعالم، إلا أن الظروف المحيطة بها تكفي للكشف عن هويتها، والمهم أن تفهم تلك الظروف مسبقا وأن تكون على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص فيها. مستمعين الأعزاء، بنتكلم النهاردة عن اقتناص الفرص وليس استغلالها. شعرة بسيطة قوي موجودة بين أنك تشوف الفرصة قدامك متحققة في فرصة عمل، فرصة حب، فرصة ارتباط، فرصة نجاح، ولكن أن تجيد اقتناص الفرص وليس استغلال الفرص باستغلال بمعنى سيء. أن تجد في السفر، في الوظيفة، في الشريك هذه الفرصة التي تحلم بها، يمكنك فعلا اقتناص الفرص. لكن استغلال الفرص أو الذين يستغلون الفرص تضيع منهم كما لو كانوا يطاردون العصافير على الشجر. تعالوا نروح على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، علشان نشوف رسائل حضراتكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. رسالة من برنسس مريم بتقول مساء الجمال والخير على أحلى وأجمل فريق عمل وسام محمد وتؤى نور الدين. كثيرا ما سمعت في صغري النصيحة اللي بتقول في العمر فرصة واحدة عليك انتهزها وإلا بكيت عليها طويلا، ويجب على الإنسان أن يفكر سريعا، لا، الفرص تأتي وتذهب، لذا كن مستعدا دائما لاغتنامها ولا تنتظر الوقت المثالي، بل استغل كل لحظة بحكمة واجتهاد. النجاح يتطلب استعدادا دائما واستغلالا للفرص عندما تأتي، فلا تتردد في التحرك نحو أهدافك ونحو أحلامك. وتحياتي للجميع. مهندس محمد حسن بيقول مساء السعادة والجمال، الفرص لا تأتي مع التكاسل، الفرص تتوالى مع السعي وطرق كل أبواب الإبداع، والفرص لا تأتي صدفة ولكنها تصنع وتستغل. من الممكن أن نستغلها استغلالا حسنا. الفرصة تمر دون أن ينتبه لها الجميع، ومن لم يستطع تحديد الهدف مما يعمل. تحياتي لحضراتكم، موضوعاتكم جميلة. طبعا مهندس الصوت وسام محمد والإعلامية أنور الدين، بشكرك شكرا جزيلا. محمد كمال بيقول مساء الورد والسعادة. أحمد رفاعي بيقول مساء الأنوار، متألقين جدا وموضوعكم النهاردة جميل. أم عبد الرحمن بتقول صباحكم جميل، وكمان مدحت كامل بيقول مساء الخير. مجدي همام بشكر حضرتك وبيقول إحساسكم جميل وموضوعاتكم جميلة. سامي عبد الحميد وكمان صباح الخير وسعادة والعافية والسرور، ده أحمد السيد. هالة الحفناوي بتقول بحب أسمع البرنامج العام لأن أصواتكم جميلة، وبحب جدا الموسيقى اللي بتلعبوها في هذه الفترة وموضوعاتكم جميلة. هنرجع تاني مع موضوعنا النهاردة عن اقتناص الفرص وعدم استغلالها الاستغلال السيء، لكن هنسمع نشوف وسام محمد محضر لنا ايه، ونرجع تاني ساعة على هوا الإذاعة. كل وعد وعدته لك لو فيه لك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معك صدقي، مديد انا بقوى بيك ما تضعفيش، انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنت واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته، انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، ظهري سندة، هتسنديني وهعمل أكتر من اللي عملته، تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا تيرا سيد اللي ما تبعديش كل صعب علي عدى وانت جنبي ما هزينيش الوحيدة اللي في حياتي تفهميني واللي بيها وليها عمري الجاي هعيش انت نفسك كنت حلمي في يوم حلمت إن الفرص لا تبالي بمن لا يبالي بها وهي لا تتكرر ولا يمكن الاستنساخ عنها، فبأي شكل من الأشكال لا يمكن أن تأتي الفرصة بنفس الكيفية ونفس الطريقة ونفس الظروف مرتين، وهذا يعني أن عليك أن تتصرف تجاه الفرصة وكأنها الفرصة الأخيرة ولا مجال لتكرارها، لأن الفرصة عادة هي هكذا، هي لا تعود مرتين، ومن فتح له باب خير فلينتهزه، فإنه لا يدري متى يغلق عنه. ولا شك أن ضياع الفرصة غصة، لأن الفائت لا يدرك لحاقه، فإذا رأيت شبح الفرصة فبادر إليها ولا تنتظر إلى أن يتحول هذا الشبح إلى كتلة من الفراغ، وإلا أضعت الفرصة، وعندما تضيع فإنها لن ترحم، لن تعود إلى من تجرع غصة ضياعها. وفي الحقيقة فإن كل الناجحين في التاريخ كانوا ممن يعرفون متى وكيف وأين يستغلون الفرصة. فأخذ زمام المبادرة هو استراتيجية كل الناجحين، وهم لا يمتنعون عن المغامرة، لذلك لكنها مغامرة إذا نجحت يكون فيها ما يكفيهم. فمن الخطأ أن ينتظر الإنسان عندما تحلو الفرصة في الأفق حتى تفوت أو يستغلها الآخرون، ثم يحاول أن يتعقب ما فات، فالذي يفوت يموت وما يذهب لا يعود، والفرصة التي تطير لا تترك وراءها إلا الغبار والحسرات. وإن الله يحب من الخير ما يعجل، إن الله يحب من الخير ما يعجل. ويقولون من الخرق ترك الفرص عن الإمكان، ومن آخر الفرصة ومن أخر الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من تفويتها، لأن من قعد عن الفرصة أعجزه الفوت. وهكذا فإن من الضروري اغتنام الفرص عند إمكانها، فإنك غير مدركها بعد فواتها. والفرصة هي التي تفرض شروطها، ولا يجوز لنا أن نضع لها شروطا، وهذا يتطلب أن تقبل بواقع الفرصة. اقبل بواقع الفرصة كما هي، ولا تستغلها سواء جاءت حسب توقعاتك أو مغيرة لها. وكثيرون ينتظرون الفرصة، وحينما تأتيهم يزهدون فيها، ليس لسبب إلا لأنهم يخشون النجاح، خاصة إذا كان فجائيا، فكأن عنصر المفاجأة يصيبهم بصدمة تمنعهم من استغلال الفرصة. ولابد هناك من ذكر ملاحظة هامة جدا، وهي أن الفرصة متوفرة دائما، وإن كانت تختلف في نوعيتها وفي شكلها، فإذا فاتت كفرصة فلا تلاحقها لأنها قد لا تعود، ولكن حاول اقتناص فرص أخرى، لأن الحياة لا تحتفظ بنوع واحد من الفرص ولا المفاجآت، بل تختزن عشرات وعشرات بل مئات من الفرص. ومن الأفضل إذا ضاعت واحدة أن تبحث عن أخرى في مجالات أخرى. لسه معاكم مساعة على هوا الإذاعة، ولسه مع رسائل حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM صفحة البرنامج العام. محمد صبحي بيقول صباح الورد والياسمين عليكم فريق عمل هذه الفترة ساعة على هواء الإذاعة ولكل فريق العمل. بصراحة لم أستغل الفرصة حتى الآن ولكن أعتقد أنها بفضل الله ستأتي. كابتن حسن فتحي بيقول مساء الخير وسعادة، الفرصة تأتي وعلينا استغلالها. يسعد مساكم دائما وانتم بتنيروا الفترة ورب العالمين بشكرك جدا. سعد فريد بيقول الفرصة تأتي مرة واحدة بالعمر ثم تذهب وقد ضاعت، وإن ضاعت لن تعود إطلاقا. إسماعيل الغيطاني بيقول مساء سعادة والفل والياسمين على أسرة الفترة وعلى المستمعين الكرام. كمان أماني سليمان بتقول الفرصة مغامرة وتجربة وخبرة، وأي فرصة طالما ارتاح لها قلبك دوس فيها، أما الفرصة التي تقلقك برضو ندخلها، المهم نتعامل معها بحذر وبرضو هنكسب درس وصداقة وخبرات جديدة. أماني سليمان من الوادي الجديد بشكرك جدا. نهى حجازي بتقول علينا أن نقتنص كل الفرص التي تجعلنا سعداء ونتمسك بمن يضعوننا تاجا فوق رؤوسهم ويزرعون حبنا في أعماق قلوبهم ولا نفرط فيهم أبدا، فقد لا تمنحنا الحياة أشخاصا يشبهونهم في المحبة. نحن الذين نسيء تقدير الأمور ونضيع تلك الفرصة الثمينة التي قد لا تتكرر. صباحكم سعادة. هشام بدر بيقول تصدقوا أنا عمري ما جات لي فرصة في حياتي، أنا على طول بدور على نص فرصة أو ربع فرصة. كمان برنسس مريم بتقول صباح الخير، كثيرا ما سمعت في صغري النصيحة اللي بتقول في العمر فرصة واحدة وعليك انتهزها وإلا بكيت عليها طويلا. بشكرك شكرا جزيلا. كمان محمد إبراهيم مقلد بشكرك شكرا جزيلا وكل أصدقائنا ومستمعينا على صفحتنا 107.4 FM بشكركم جدا. تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني. يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صلحتني بيك، انت الامان وباختصار لو كل ما البس ندى بشوف عينيك. أنا كنت مين قبل ما أشوف عينك وليد، قبل ما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتي بتهويني الوقت الحزين. يا حبيبتي وأما بتتحكي بتحني فعنايا السنين، يا سبب فرحتي يا أما سبني سكتي بتهوي دنيتي وأنا جنبك مش هميل. أنا ليك بنتمي يا تغزلني بالكلام وكفايه سكني وأماني وملجأي فهماني حتى في السكوت. ملكي الشبي طمنتي قلبي وعشتي فيه هادية وبريئة وطيبة وكفاية بس عليكي بعضنا قد يندم على فرصة واحدة فوتها ويتخذ الكثير من الإجراءات في حياته ليتجنب تكرار تجربة تفويت الفرص، والبعض يعتقد أن تفويت الفرص مشكلة مستقرة في حياته يعاني منها ويرغب أن يتجاوزها، وفي الحالتين لا بد من البحث عن الأمور التي تلعب دورا في تفويت الفرص والأسباب التي قد تجعلنا نتخلى عن الفرص ثم نندم على ذلك. السبب الكبير والأهم لتفويت الفرص هو الإقامة في منطقة الراحة، حيث تكون الأمور واضحة ومستقرة وجامدة إلى حد بعيد، خالية من المخاطر والمجازفة، خالية من التجارب الجديدة. الإقامة في منطقة الراحة هي المكوث خلف سور مرتفع يحجب عنا كل ما هو خارج هذه الدائرة، ويدفعنا إلى سد كل فتحة أو نافذة قد تتيح لنا النظر إلى أشياء جديدة، وهذه أقصر الطرق لتفويت الفرصة. ويمكن القول أن أسباب التمسك بمنطقة الراحة بحد ذاتها أسباب لتفويت الفرص، وهي مثل الخوف من المستقبل والخوف من التجارب الجديدة وعدم الرغبة في التضحية بأي شيء في سبيل الحصول على شيء آخر جميل وجديد، والرضا الساذج بالواقع ومحاولة الحفاظ عليه من دون أي تغيير. وهذا لا يعني فقط تفويت الفرصة، بل طردها واستبعادها بشكل كبير، وتفويت الحياة أيضا. عندما كانت الفرصة مرتبطة بالوقت ارتباطا عضويا، فإن سوء إدارة الوقت واحد من أهم الأسباب التي تجعلنا نفوت الكثير من الفرص. فهدر الوقت الثمين على نشاطات غير مثمرة مثل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي واللعب على الإنترنت ومشاهدة التلفاز لساعة طويلة، كل ذلك يجعلنا أقل انتباها للفرص المتاحة وأقل استعدادا لاغتنامها اغتناما جيدا. الفوضى في حياتنا من الممكن أن تلهينا عن كيفية تحديد الأهداف واستغلال الفرص. كذلك تنظيم المحيط أمر بالغ الأهمية في دورة حياة الفرصة، فعندما تكون محاطا بالأشخاص المحبطين والسلبيين والفاشلين والحسودين، وتقضي أوقاتا كثيرة في أماكن جامدة فيها أشخاص ينتظرون الفرصة ويندبون حظوظهم، اعلم أن الفرصة ستصل إليك وتستدير بعيدا قبل حتى أن تطرق الباب، وإن وصلت إليك سيتولى من حولك طردها وباحتراف. تعامل مع الفرصة كهدية مجانية. عادة ما يتم تشبيه الفرص بالقطارات، ويجب أن تترك القطار، لا تترك القطار يمضي، وتركبه في الوقت المناسب، لأنه لن ينتظر ولن تستجيب أي القطارات لندائك بعد أن تنطلق. المشترك بين القطار والفرصة أن كلاهما لا ينتظر الركاب وينطلق في وقت محدد، ولكن الحياة ليست محطة انتظار، بمعنى أنك إن جلست وانتظرت الفرصة في غرفتك إلى الأبد فلن تأتي هذه الفرصة. لابد أن تعمل في سبيل تعبيد الطريق أمامك وأمام الفرصة، وأولا وقبل كل شيء يجب أن تحدد الأهداف بوضوح. ما الذي تريده من هذه الحياة؟ ما الذي ترغب بتحقيقه فعلا؟ ما هو المجال الذي تريد أن تثبت نفسك من خلاله؟ أن ترسم أهدافك بعناية وبموضوعية وأن تعمل على تأهيل نفسك لتحقيق الأهداف، ستجد أن الفرص تأتي إليك بل وتناديك. مستمعينا الأعزاء، لا تضيعوا الفرصة، شاركوا معنا على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، علشان نشوف تعليقاتكم على هذا الموضوع. إزاي تكون مستغل الفرصة استغلالا جيدا، تقتنص الفرص، تخلق الفرص في كل مجالاتك، حتى في عملك وفي دراستك وفي الحصول على الحب في الحياة والشريك الأفضل. زهرة زهرة بتقول أحلى صباح لكل القائمين على هواء الإذاعة، وساعة على هواء الإذاعة، واشكركم جدا على هذا الموضوع الجميل. مديحة نصر بتقول عندما تأتيني الفرصة أحاول جاهدة استغلالها، ولكن في نفس الوقت أطلب من الله العون وأقول يا رب دبر لي أمري واكتب لي الخير حيث كان، ثم ارضني به وارض عني. ماجد نصر بيقول مساء الفل على تقى ووسام، وموضوع الليلة جميل جدا، فالحياة فرصة لربح جميل، من اقتنصها يربح بالتأكيد، والمهم أن تكون مقدرة له، لأن هناك من يتحايل بطرق مشروعة وغير مشروعة لكسب فرصة مقدرة لشخص غيره. عين الحياة بتقول صباح الخير على إذاعة البرنامج العام، يجب على الإنسان استغلال الفرص التي تأتي إليه لأنها لا تتكرر مرة ثانية، فإما أن تستغلها بشكل صحيح أو تجعلها تضيع منك وتندم في وقت لا يفيد فيه الندم. بشكر كمان أم عبد الرحمن وخالد محمود غطاس بيقول السلام عليكم على فريق عمل ساعة لها والإذاعة وسام، من الفرص التي لابد الاهتمام بها كذلك النسبة لفرصة العمل، والتي نحمد الله أن تم اقتناصها بالفعل. صدرة المنتهى يا ريت تكتب لنا اسمك الحقيقي، بتقول صباح الورد والياسمين على عيونكم الحلوين، انا ام اسلام وحشتوني، وانا جيت اقول لكم وحشتوني من الاسبوع اللي فات، بشكرك جدا. العميد الاسناوي بيقول مساء الخير والسعاده على حضراتكم، اجمل اذاعه في الدنيا، الفرص الالهيه جميله ودعوه خفيه اتحققت، وبكره جدا بكره جدا من يستغل طيبه اللي قدامه علشان مصلحته، لكن اذا اتيحت الفرصه وإذا أتت الرياح أتتك الرياح بما تشتهي فاغتنمها فإنها لا تتكرر. معكم شعبان الإسناوي من الإسكندرية، بشكرك وبشكر كل اللي بيتواصلوا معنا على صفحتنا 107.4 FM. مساء الورد، ده أستاذ أحمد البريهي بيقول اغتنام الفرص هو سر النجاح في الحياة، والفرص تأتي وتذهب، ولكن القدرة على التعرف عليها واستغلالها يمكن أن تكون الفارق بين النجاح والفشل، ويجب أن نكون مستعدين دائما لاتخاذ الخطوة المناسبة عندما تظهر الفرصة، لأن التردد أو التأجيل قد يفوت علينا ما لا يتكرر. كما بيقول عندما تتهيأ لك الفرصة يجب أن تكون جاهزا لاستغلالها بأفضل طريقة ممكنة، والتوقيت والإقدام هما العنصران الحاسمان في تحويل الفرص إلى إنجازات ملموسة. مستمعينا الأعزاء، نتمنى أن تأتينا الفرصة الجميلة، ونتمنى أن نقتنس هذه الفرصة التي هي منحة إلهية من الله، ونتمنى أن لا تغفل أعيننا عن الفرص الجميلة والهبات العظيمة من رب العالمين، لأن الله إذا أعطى شخصا فرصة للحياة، للنجاح، للحب، للارتباط، يكون مقدرا لها بعد ذلك النجاح والسعادة. فاغتنم هذه الفرصة ولا تستغلها، اغتنمها حسن الاغتنام، واستغل الفرصة بأحسن طريقة لاستغلال الفرص. هنطلع لفاصل من تاني ونرجع مع ساعة على هوا الإذاعة، ولسه مستنيينكم، وهنخلص فترتنا الساعة 1:30. في رحلة الحياة محدش له زي، وقطع انت زي قلوب بتتبدل على وين بننساش في غرب بنتويل الملايكة ونتفكر مع الشر والعمر مهما طار ساعد ياخدنا غادر ونحسبه في نهايته ساعتين الإنسان الذكي هو الإنسان الذي يحسن الاستثمار في الفرص ومنها فرصة العمر لكي يحقق النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة وحتى لا يتحول إلى إنسان شقي ومتعب ولا قيمة له في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة عليه أن يجتهد في اقتناص الفرص الموجودة من حوله أو يسعى فقط يسعى وسينال من الزمن ومن الله ومن الحياة أجمل الفرص. اغتنام الفرص ومنع ضياعها أو إهدارها أسلوب الإنسان الذكي الذي يسعى لتحقيق النجاح. والفرص تمر مر السحاب فانتهزوها إذا أمكنت في أبواب الخير وإلا عدت نادما. وهي السمة التي ميزت سيرة العظماء للوصول إلى القمة ومواصلة العطاء في مختلف مجالات البر والخير. فلم يكن للسكون أو الجمود معنى في قاموسهم وفي مسيرتهم الحافلة بالإنجازات الإنسانية وخصوصا لمن يدرك جيدا أن النجاح في فهم فلسفة الحركة واقتناص الفرص فيها خلال أيام حياته المحدودة سوف يؤدي إلى تحقيق السعادة والاطمئنان والراحة في أي حياة يعيشها. والفرص التي يمكن اغتنامها واستثمارها كثيرة بل إنها أكثر من أن تحصى أو تعد فهي بعدد عمر الإنسان في أيامه وساعاته ودقائقه وثوانيه وفي لحظاته ومثلها الفرص المهدورة لا يمكن حصرها أو جمعها وبالتالي فإن الإنسان مرهون بقدرته على التعامل مع هذه الفرص مع وجودها أو القدرة على خلقها وكيف يمكن له الاستثمار فيها وصولا إلى النجاح وقد عرفها الإمام محمد الشيرازي عرفها حين قال الفرص هي عبارة عن أوقات زمنية رائعة لما تحمل في طياتها من خير للإنسان ولكن على كل إنسان أولا أن يدرك أن هذه اللحظات هي الفرصة التي لن تعود ولن تتكرر ثانيا كيف يستغلها ويستفيد منها الفائدة العقلية فعلى الإنسان العاقل أو الذكي أن يستغل أوقاته بشكل تام وصحيح وأن يستقبل الفرص ويتقدم هو نحوها لا أن ينتظر قدومها هي نحوه إنك قد تخسر صفقة معينة لأنك لم تنتهز الفرصة المتاحة فهل تبقى باكيا عليها وتموت من أجلها أم لابد أن تبحث من جديد عن صفات أخرى وفرص أخرى إن البعض قد يضيع فرصة في مجال معين فيتحول منها إلى مجال آخر فيحصل على فرص جيدة وقد يخسر صفقة في سوق معين فيبحث عن صفقات أخرى في سوق آخر ثم يربح منها وتلك الطريقة هي الأسلم لأن البكاء على أطلال الفرص الضائعة لن يعود على الإنسان بغير المرارة والألم والنجاح يعتمد على الانطلاق لاقتناص الفرص المختلفة لا ملاحقة ما ضاع منها لإقامة ضريح له والبكاء عليه إن الدرس الذي نخرج منه من مثل هذه التجارب هو أن علينا أن نتجاوز مرارة ضياع الفرصة ونستعد لاقتناص الفرص الجديدة من غير أن ننهار تحت الضغط وتحت الغصة التي نتجرعها عندما نجد أن الفرص العظيمة التي أهدرناها يستمتع بها أناس آخرون غيرنا مستمعينا الأعزاء لابد لنا أن نستغل الفرصة لكي نصل إلى سلم النجاح. هكذا يبدو سلم النجاح، ومن رأى غير ذلك فإنه لا يفقه في لعبة الحياة شيئا. فالنجاح لا يعني صعودك للقمة، بل بكل يسر وسهولة، ولا يعني خلو سلم النجاح من بعض العقبات والمنغصات. فلابد أن تشعر بالإحباط والملل ويتسلل اليأس إلى قلبك أحيانا، وأنت تتعثر في صعود درجات السلم، وقد تقف طويلا في إحدى درجاته، وقد تتردد في اجتياز أخراها، ولكنك إذا وصلت المسير مهما كانت المنغصات من حولك فستصل حتما لقمة السلم وقمة الهرم وقمة النجاح. تتذوق حلاوة النجاح وتشعر بنشوة النصر، حلاوة ستنسيك طعم مرارة الفشل، ونشوته سترمم انكساراتك التي هزمتك. فقط حينما ترى بعينيك الفرصة من بعيد اجري إليها لتغتنمها، وترى هذه النشوة وتشعر بحلاوة الانتصار. ناسين اللي فات ودايما باصين لبكره، ومفيش حاجه مستحيله تقدر عليه. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، الكل واحد في حلم مكتوب باسمه. كل الحكايه وما فيها متعب شويه. نرجع من تاني وساعة على هواء الإذاعة، وبنتكلم النهاردة عن الفرص العظيمة اللي بتكون هبات من الله سبحانه وتعالى ومن الدنيا. وما أجمل الفرص، ما أجمل الفرص إذا جاءت كما نتمنى، وجاءت بالضبط على مقياس أحلامنا. ومن منا لا يجيد اقتناص الفرص؟ ومن منا يخلق لنفسه مجال ويصنع بنفسه الفرص؟ ومنا من تأتيه الفرص والحياة على طبق من ذهب، ونجد من يضيع الفرص من يديه منتظرا فرصا أكبر وأجمل. ومنا من ينتظر بالأعوام لكي يحظى بنصف فرصة في العمل مع الشريك، في الحب، في اللقاء، في العلاقات. نبحث فقط عن فرصة، فرصة تنجينا، فرصة تنتشلنا، ولما نجدها نتمسك بها وكأنها خلقت لنا كما نتمنى. والفرصة نحلم بها ونريدها أن تأتينا كما حلمنا بها. وأولا لابد من أن نحمد الله على أن أعطانا هذه الفرص وأعطانا المنح والهبات والهدايا الربانية، وعلينا أن نغتنم الفرصة وكأنها الفرصة الأخيرة. واعلم أن الفرصة تسعى لمن يسعى إليها وتعطي ظهرها لمن يرفضها. الفرق بين من يتعاطى مع فرصته الممنوحة له بكل حب وأريحية وتوافق، وبين من يستغل الفرص ويستغل الأشخاص ويستغل من يحبه، الفرق لو تعلمون كبير. كيف تتعامل مع الفرصة الإلهية الممنوحة لك على هيئة عمل أو حب أو شريك أو وظيفة أو سفر؟ باقتناص الفرص وليس استغلالها. لسه معاكم تؤى ووسام على هواء البرنامج العام وساعة على هواء الإذاعة، وكتير من رسائل حضراتكم بتجينا على صفحتنا 107.4 FM. وكتير بيتقال عن الفرص، اسألني عن اغتنام الفرص، أخبرك بأن النظر إليك دون انتباه هو أعظم فرصة وجدتها. وبيتقال كتير عن الفرص وتفويت الفرص وعدم استغلالها. كلنا نعرف قيمة الفرصة بعد أن تضيع، ونحاول اقتناصها عندما تصبح بعيدة عن متناول اليد، ونتمنى عودتها من جديد لعلنا نغوص عما فاتنا ونعوض منها الكثير. لكن أصحاب المبادرات هم الذين يوفقون لاقتناصها في الوقت المناسب، ولذلك فإنهم وحدهم هم المنتفعون بها دون غيرهم. والفرصة تأتي متنكرة وتذهب ساخرة، وهو هذا السر وراء تضيعها من قبل الكثيرين. إن الفرصة لا تبطئ، فالزمن ليس في مصلحة من يريد اقتناصها، وتأتي متكافئة فهي متساوية للجميع، واقتناصها متاح لكل الناس. ويقولون إن الفرص تقرع على الأبواب، ولكنها قد لا تجد أحدا في الداخل فتذهب دون الحسرة. عمل شخص كمسؤول هو تأكد من أن الجميع في الشركة لديهم فرصة كبيرة، وأنهم يشعرون أن وجودهم له أثر ملموس ويعود بالخير على المجتمع. وأصحاب العقول العظيمة يجب أن تكون هذه العقول مستعدة دائما، ليس لاغتنام الفرصة فحسب، ولكن لصنعها أيضا. ليس هناك فائدة من صنع التوقعات، الأمر لا يستحق التكهن، لأنه لا يوجد شيء مكتوب في الحجر، وتتغير الأمور طوال الوقت مثل انتهاز الفرص التي لا أحد يعرف ما إذا كانت ستأتي مرة أخرى في المستقبل أو لا. وبعض الخسارات التي نخسرها إذا فكرنا فيها قليلا سنجد أنها ربحا، والقليل كثير إذا قنعت، والكثير قليل إذا طمعت، والبعيد قريب إذا أحببت، والقريب بعيد إن بغطى. لا تستطيع أن تقلع عبير زهرة حتى ولو سحقتها بقدميك. كن جبلا لا ترهبك قوة الضربات، فقد ثبت في التاريخ أن الأبطال والنصر في الحياة يحصل عليه من يتحمل الضربات لا من يضربها. والعظمة في هذه الحياة ليست في التعثر، ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها. اصرخ لتعلم أنك ما زلت حيا وحيا، وأن الحياة على هذه الأرض ممكنة. لن يكون لدينا ما نحيا من أجله إن لم نكن على استعداد أن نموت من أجله. من صبر غنم، ومن تفكر علم. النقود لا تحقق، إنها فقط تهدئ الأعصاب أحيانا. أجمل ما قيل في الحياة والتعامل مع الفرص. تعالوا نروح على صفحتنا 107.4 FM علشان نشوف رسائل حضراتكم الكتيرة وتعليقاتكم عن موضوعنا النهاردة، والفرق بين الفرصة اللي بتمتلكها وتقتنسها ولا تضيعها، والفرصة اللي بتأتيك على طبق من ذهب. ويمكن أن نرى أن هناك أشخاص كثيرة تضيع هذه الفرص. على صفحتنا 107.4 FM رسائل حضراتكم. أم إسلام بشكرك وبحييكي، وهي مبسوطة أن احنا قرينا رسالتها على الهواء. كمان أم حسين من مصرنا الحبيبة بتقول مساء الورد والياسمين لأجمل وأروع إذاعة ومذيعين ومعدين للبرنامج العام. مساء الفل تقى ومساء الفل وسام. وموضوع النهاردة جميل، فالحياة مزيج من الكفاح والشقاء والذكاء، والبحث عن الذات يتخللها التوفيق من الله ورأيي لا يوجد ما يسمى بالحظ أو الصدفة أو الفرصة، والقناعة كنز لا يفنى. والسلام عليكم، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر خالد محمود غطاس وبشكر محمد علي ياسين، بيقول حقيقة أنا لا أؤمن بالفرص ولكن أؤمن بقدر الله، وأعلم جيدا أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تحياتي لحضراتكم من صنلوت المنيا. شكرا لحضرتك محمود الشاعر، بيقول أجمل إذاعة وهندسة ومذيعين. مساء الورد والياسمين، تقى نور الدين وسام محمد، الفرصة فرصة اوعى تعديها، ولو عدت منك انت السبب فيها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه الكلمات، وبشكر كل اللي بيبعتوا لنا تعليقاتهم على 107.4 FM صفحة البرنامج العام. رسالة تانية من أحمد البريهي بيقول، وقالوا عن اغتنام الفرص، الفرص والرومانسية، أخبرني عن اغتنام الفرص أقول لك عندما أنظر إليك دون انتباهك. محمود محمد بيقول صباح الورد والفل والياسمين، ربنا يزيدكم تألق وإبداع وكمان رضا من الرحمن. أحمد السيد بشكرك شكرا جزيلا، كمان أم عبد الرحمن وبرنسس مريم ومجدي محمد كمال وكمان أحمد السيد وهالة الحفناوي. لسه مكملين معاكم وساعة على هوا الإذاعة، تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني. العمر عمر وما كان، سنين بنعدها وتاريخ بنكتب على الورق، العمر رحلة بحلوها وبمرها داخلين مع الأيام سبق، الشاطر اللي عيش وما تشغلوش أيام، حب الحياة عيش من غير ما تحسب كام، الشاطر اللي عيش وما تشغلوش أيام، حب الحياة عيش من غير ما تحسب كام، الدنيا دي تضحك لها تحب من يحبها، وتعاطف أساس الأخلاق والصدق لغة التفاهم. ليس للحياة قيمة إلا إذا وجدنا فيها شيئا نناضل من أجله. الحياة بلا فائدة موت مسبق، وبرك من ملأ حياته بعمل الخير لأنه أدرك أنها أقصر من أن يضيعها بعمل الشر. إذا أردت أن تصمد للحياة فلا تأخذها على أنها مأساة، وعندما نعيش لذواتنا تبدو الحياة قصيرة ضئيلة، تبدأ من حيث نعي وتنتهي بانتهاء عمرنا المحدود. أما عندما نعيش لغيرنا، أي عندما نعيش لفكرة، فإن الحياة تبدو طويلة عميقة، تبدأ من حيث بدأ الإنسان وبدأت الإنسانية، وتمتد بعد مفارقتنا لوجه هذه الأرض. إننا نربح أضعاف عمرنا الفردي في هذه الحالة، إننا نعيش لأنفسنا حياة مضاعفة حينما نعيش للآخرين، وبقدر ما نضاعف إحساسنا بالآخرين نضاعف إحساسنا بالحياة ونضاعف هذه الحياة ذاتها في النهاية. لا تيأس مهما حصل لك في هذه الحياة، ولا تغلق جميع الأبواب بوجهك لظرف أو حدث مر معك شعرت حينها بانتهاء كل شيء جميل. فعليك أن تتيقن أن الحياة كلها تجارب، كلها فرص، ولكن لكل تجربة مهما كانت صعبة ومؤلمة فهي وجدت لهدف. فتقبل كل ما يمر معك برحابة صدر وشكر لله، ولا تنسى كل ما هو جميل من حولك. اجعل نظرتك لكل ما حولك نظرة تفاؤل وأمل. لهذا نريد دائما أن نرى الحياة بعين جميلة، ونستغل الفرص ونقتنس الفرص، ولا نستغلها أسوأ استغلال. دايما تكون أستاذ في الدنيا وتكون قادر تعرف أكتر وتكون عارف يعني تستغل الفرص استغلالا صحيحا، وتقتنس الفرص من حولك ولا تستغلها. مستمعينا الأعزاء، خلصت حلقتنا معكم بسرعة، وعدت ساعة بسرعة جدا، من ساعة على هوا الإذاعة، وإن شاء الله الأربع الجاي نتقابل قبل دلوقتي بساعة وساعة على هوا الإذاعة. أنا معاكم وسام محمد على هندسة الهواء، وتحياتي تقى نور الدين. الأسبوع اللي جاي نتقابل وساعة على هوا الإذاعة قبل دلوقتي بساعة.